كتاب الأحسن للآيات. نعم. الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه الثاني. أحسن. الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه كله منه آيات محكمات. نعم متشابه. ووصف القرآن في موضع آخر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه حبيب. في أي آية؟ أحسن. فقسمه الله إلى قسمين على هذه على هذا الوصف. ما معنى المحكم؟ طاهر. المحكم هو الذي لا يحتمل معنى الآخر. يعني هو الواضح المحكم. والمتشابه هو الذي فيه اشتباه على بعض الناس. اللي فيه اشتباه. طيب أحسنت. سؤال خارج عن التقرير لم نتعرض له. هل يمكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ نعم. لا يعرف كل الناس يعرف معناها. لا لا أنا شوف الكلام. آيات متشابهة لا يعرفون معناها. نعم. في معارض. نعم. لا يوجد مثل هذا في القرآن. الدليل من القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما في شيء غير واقع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لا يمكن إطلاقا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناها. لكن حقيقة الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات. مثل ما أخبر الله بها عن نفسه وعن يوم الآخر لا نعرف حقيقته. طيب إذا قال قائل هذا القول الذي قلتم إنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت فيها السور، فإن أحد لا يعرف معناها. الجواب أن هذه الحروف لما وضعت لما أتي بها في أول السور، فكأن الله عز وجل يقول هذا القرآن المعجز الذي أعجزكم إنما هو مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها ألف لام ميم ألف لام ميم واو. يعني لكن لو قال القائل ما معنى نون والقلم وما سطر نون؟ احسنت. اذا نقول ليس لها معنى اصلا، ليس لها معنى اصلا لانها حروف هجائيه غير مرتبه. والقران نزل بلسان عربي، واللسان العربي يقتضي أن مثل هذه الحروف ليس لها معنى، ولكن لها مغزى وهي ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه مفترا على الله عز وجل وأنه قول البشر. ويدل لهذا أنه ما من سورة تبدأ بهذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم. الآن نبدأ الدرس الجديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى واحذرنا القول الذي قد يجري بصبر مما جار تجري انه عن السعه قد صدر فاستن اذل الله ان الله من لهم هجر وبعدا فتابعون اخراه فضل بما تابعهم طرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في تكميل الكلام على الصحابه رضي الله عنهم، قال واحذر من الخوف. احذر فعل امر من الحذر وهو التخوف وعدم الاقدام والوقوف امام الشر والفتنه بحيث لا يتجاوزها المرء. من الخوض الذي قد يزري